بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية. نحن للسلام على موقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها أولياءه محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل أعداءه كفار قريش. وتقدم أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير لقريش قادمة من الشام إلى مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 300 رجل وبضعة عشر زيادة فوق العشرة قليل. وما ظن صلى الله عليه وسلم أنه يلقى جيش قتال، وإنما خرج لعير تجارة، فعلم بذلك أبو سفيان وكانت بقيادته الحملة، فأخبر كفار قريش بذلك وجنب وأبعد بالعير التي معه، وأرسل يستنفر كفار قريش، فخرجوا لحدود 1000 رجل مقاتل ومعهم العتاد والسلاح والزاد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قلة من العدد والعتاد والزاد، لكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. فأبعد أبو سفيان بالعير، ولما أحرزها أرسل إلى كفار قريش: إنما خرجتم لعيركم وإنقاذها وقد سلمت، فإن شئتم أن ترجعوا إلى مكة فهو خير لكم. فأصر أبو جهل على ألا يرجع حتى يرد ماء بدر، ويتحدث الناس بذلك، وكما يقول: نشرب الخمر وتعزف علينا القيان، ويتحدث بنا الناس فلا يزالون يهابوننا، وذلك لحتفه، لأنه دنا أجله بإذن الله. فأصر على أن يعمد إلى بدر، وخرج ومشوا إلى بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا استشار الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم أشار بأن يلقوا العدو، لأنه لا سلامة ولا نجاة منهم الآن إن لم يلقوهم، إن أحجموا عنهم سبعوهم إلى المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الحزم أن يلقاهم، والله جل وعلا مؤيد رسوله والمؤمنين. فكانت المعركة بين جيشين غير متكافئين، لكن الله يؤيد أولياءه جل وعلا. وهنا حول مكان المعركة، ولم تحصل إلى الآن معركة بدر كما في سياق المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، لأن الجيش في حاجة إلى الماء، ولا يتسنى له القتال بدون ماء، فأراد أن يسبق إلى ماء بدر لينزل عليه. نعم. ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، يعني لا يستولي على الماء كفار قريش. نعم. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، نزل على أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة، لأن بدر ممتدة الطريق بين مكة والمدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء من المياه مما هو أقرب إلى المدينة. نعم. وهنا قام الحباب بن المنذر رضي الله عنه أحد الصحابة، انظر حسن عبارته رضي الله عنه، أهو منزل أنزلنا الله إياه؟ فلا محيط ولا وليس لنا خيار ولا نظر، وإنما نسمع ونطيع لما أمرنا الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم لم ينزل فيه شيء فلنا فيه رأي، رضي الله عنه. نعم. وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هل هو منزل بوحي؟ فليس لنا رأي، سمعا وطاعة لله ولرسوله. أم هو اجتهاد منك يا رسول الله فنبدي ما عندنا من الرأي؟ نعم. قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني ما نزل فيه وحي هذا، نحن اخترنا هذا المكان، فإن كان عندك رأي يخالف ذلك فأده. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. الحباب رضي الله عنه بن المنذر قال مقولته هذا، فلما تبين له أن المسألة ترجع إلى الرأي والاجتهاد قال يا رسول الله منزلنا هذا الذي هو أدنى المياه من المدينة ليس بمنزل للحرب، تكون المياه كلها عندهم وليس عندنا إلا هذا الماء، إذا قل أو غار أو وقف الماء أو نضب ما عندنا ماء والمياه كلها عندهم، وإنما الرأي أن ننهض ونتوجه إلى القوم وننزل على أدنى ماء من القوم يكون عميق ونغور ما وراءه، ندفنه نخربه حتى يكون الماء عندنا وورانا وليس عند القوم ماء، فنحارب ونقاتل ونشرب والماء عندنا وهم ليس عندهم ماء، يكون حددناهم إلى جهة لا ماء فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت برا، ونهى صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فانهض يا رسول الله بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم يقرب المياه إليهم فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، يعني المياه التي تليهم الضعيفة والقليلة نخربها حتى ما يكون عندهم ماء، ثم نبني حوضا، نبني حوض حول البئر هذا الذي فيه الماء ونملأه بالماء، فيكون الماء في متناول أيدينا في الحوض، والبئر إن احتجنا زيادة عندنا، والآبار وراءنا نتحكم فيها، والقوم لا ماء عندهم فنقاتل ونشرب وهم لا يشربون. نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل. في أثناء الليل تحرك صلى الله عليه وسلم ليلا. نعم. ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب. بنوا الحياض، حياض الماء يملؤونها ماء في الليل، وغوروا وخربوا ما وراءها من القلب حتى لا يستقى القوم الكفار. نعم. مقر القيادة. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمسلمين كل يبدي رأيه، وهم رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون، ويبدون آراءهم رضي الله عنهم تعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يرى إن كان مناسب قبله عليه الصلاة والسلام، وإلا اعتذر إلى صاحبه ولم يقبله. اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت في حكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وفقت في حكمك هذا. وكان رضي الله عنه شاب قوي الإيمان، هو سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، يعني من الحزم أن الإنسان يحسب ويعد العدة لكل ما هو محتمل من نصر أو هزيمة. افرض مثلا حصلت الهزيمة، يذهب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقتلون يقضى عليهم؟ قال لا يا رسول الله، نبني مقر القيادة تكون فيه وتوجهنا وأنت في القيادة، فإن كان النصر فذاك ما نريد والحمد لله، وإن كان غير ذلك يعني الهزيمة فإذا الركائب حولك عندك تركبها وتتوجه إلى المدينة، فإن في المدينة أقواما ما نحن بأحب لك منهم، هم يحبونك ويفدونك بأنفسهم وأموالهم، لكنهم ما ظنوا أن تلقى عدوا لكن خرجوا كلهم معك فينصرونك ويؤيدونك حتى يظهر الله دينه رضي الله عنه. رأي سديد. نعم. أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة. مرتفع على تل من الرمل مرتفع ويشرف على ساحة المعركة، وهو متطرف من جهة المدينة حتى لو حصل شيء من الهزيمة وإذا الركائب عند النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويتوجه إلى المدينة. نعم. كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. صاحب الاقتراح رضي الله عنه قال يكون مجموعة من الشباب يحرسون مقر القيادة، لأن الكفار سيحرصون كل الحرص على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، جل همهم القضاء على النبي، لو سلم المسلمون كلهم ما يهمهم، المهم أن يقضوا على النبي. فرغب رضي الله عنه ورأى من رأيه أن يكون فيه حراس يحرسون القيادة عن أن يغير عليها الكفار. كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته، تعبئة الجيش وقضاء الليل. تعبئة الجيش، جيش المسلمين، كيف عبأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قضى المسلمون ليلتهم ذهابه التي صبيحتها تكون المعركة. نعم. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظنا بربه تبارك وتعالى، فهو موقن بأن الله سينصره، ومشى في موطن المعركة يقول: هذا مصرع فلان، مقتل محل الذي يقتل فيه أبو جهل، وهذا يقتل فيه فلان، وهذا يقتل فيه فلان، فما تعدى واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. 70 من صناديدهم قتلوا في صبيحة يوم عرفة، في ضحى يوم عرفة، يوم بدر رضي الله عن المسلمين، وأهلك الله أعداءهم في تلك الصباح. 70 من الصناديد كلهم من الزعماء والقادة: أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد وغيرهم من كبراء قريش. نعم. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك. الرسول عليه الصلاة والسلام بات ليلته يصلي، يتضرع إلى الله جل وعلا، ويدعو الله، ويناشد ربه، ويجأر إلى ربه تبارك وتعالى، حتى سقط رداءه من مناشدته لربه، فرفعه أبو بكر وقال له: مهلا، يكفي مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك وعدك. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم. يعني ناموا، أرسل الله إليهم النوم والراحة، ما همهم ولا حفزوا ولا قلقوا ليلتهم، مطمئنين بوعد الله جل وعلا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يناموا ليستريحوا. وهكذا ينبغي للإنسان أحيانا عند الشدة وعند الهم وعند الاجتهاد في عمل ما، يستحب له أن يستريح وينام. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا النوم ليلة مزدلفة. ليلة مزدلفة المسلمون والحجاج بذلوا جهد يوم عرفة، ويوم النحر هو اليوم الحج الأكبر، فيه أعمال جليلة، فشرع لهم عليه الصلاة والسلام بين هذين اليومين النوم تلك الليلة بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أو نام بعد صلاة العشاء ولم يقم إلا لصلاة الفجر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يقول إنه ما أوتر، كله نايم مرتاح ليستريح عليه الصلاة والسلام وليريح المسلمين. وقالوا إن الذين نقلوا حجة الوداع، جابر وغير من الصحابة رضي الله عنهم، ما ذكروا وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. آخرون قالوا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فما يحتاج أن ينقله الصحابة، لأنه كأنه شيء معلوم أنه أوتر، لكن هل أول الليل أو آخرة؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليلة بدر أن يناموا ليستريحوا، والمعركة غدا. نعم. يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. كما تقدم أنزل الله جل وعلا مطرا على الطائفتين، على المسلمين ثبت أقدامهم، يعني لأن أرضهم رملية اللي هم فيها، وجاءها المطر اشتدت وصلبت ونشطهم واستقوا منه واستفادوا منه كثيرا. والمطر الذي نزل على الكفار نفس الموقع، موقعهم دحن طين، فصار فيه الزلك وتعبوا منه وصار غزير فأتعبهم وأفسد عليهم كثيرا من أمورهم، وهو منزل واحد بإذن الله، لكن الله جل وعلا يجعل الشيء طيبا إذا شاء ويجعله خبيثا إذا شاء سبحانه وتعالى. وكذا مثلا الميتة، الميتة يأكلها اثنان، واحد تكون غذاء له نافع يستفيد منها ويقوى، والآخر تهلكه وتقضي عليه في مكانه لأنه فاسدة، لحم فاسد. الأول مضطر لأكل الميتة فأكلها بأمر الله فلا تضره بإذن الله، الآخر أكلها غير مضطر تشهي ولم يؤذن له بأكلها فتضره لأنها مهلكة متلفة. وكذلك الخمر كانت قبل أن تحرم فيها منافع، فلما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وبقيت المضار كلها فيها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وهي هي كانت فيها منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع، بعدما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وصارت الإثم وصارت فاسدة ما تصلح، تضر وتهلك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن بعض الناس يألف شيء من الخبائث لكن ينفر من الشيء الآخر. واحد مثلا يميل إلى الزنا لكن ما يخطر على باله عمل قوم لوط، واحد يتعامل بالربا والربا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يخطر على باله أن يسرق ولا يرى أن يسرق، يرى أنه أرفع شأنا من أن يسرق. واحد يتكلم في عرض المسلم وذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ويستثيق هذا ويحسن به المجلس تناول أحد المسلمين، لكنه ما يستثيق أن يشرب الخمر، ما يستثيق أن يزني مثلا، ولا يخطر على باله الزنا ولا يخطر على باله السرقة. يعني بعض الناس يبتلى في شيء من الخبائث لكن يترفع عن أمور أخرى من الخبائث، لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء أبدا، لأنه إذا سكر ذهب عقله وصار أخس من البهيمة. البهيمة تعرف وما تهلك نفسها وتجتنب النار وتجتنب الحفرة مثلا إذا صارت تسير، لكن السكران والعياذ بالله ما يجتنب شيء. والقصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حول الخمر، الرجل الذي دعته المرأة وأغلقت الأبواب دونه وقالت أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يزني بها، وأما أن يقتل صبيا عندها، وأما أن يشرب كأس هذا الخمر. ففكر في نفسه كلها كبائر، قتل النفس شأن عظيم والزنا عظيم، والخمر استسهلها، قال كأس من الخمر أشربه وأتخلص وأتوب إلى الله، فشرب الكأس ثم قال زيدوني زيدوني، ذهب عقله وشرب حتى فقد الإدراك الكامل، ثم زنى ثم قتل النفس. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، ولهذا السكران والعياذ بالله يقع على أمه ويقتل زوجته ويزني ببنته ولا يبالي، ما عنده شيء يتورع منه أو يتوقف عنه، لأنه والعياذ بالله يكون صائل وفاقد للعقل. فالله جل وعلا يسلب المنافع إذا شاء ويسلب المضار إذا شاء فيما فيه ضرر، فالميتة فيها ضرر لكنها أباحها للمضطر ما تضره بإذن الله. وهكذا بعض المنافع مثلا يسلبها الله جل وعلا من بعض الأطعمة فتكون ضرر كما سلب المنافع من الخمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.